يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأنفعني وإياكم بعلومه ورضيانه، قال فصل خفة غسل الجرح. قال رحمه الله في فصل مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل الضرورة، قال فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزى. قال المؤلف رحمه الله فصل في مسح الجرح أو الجبيرة، الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل. الإنسان إذا كان مجروح في شيء ضرب ولا ينتقل للتيمم، لا يمسح، يعني يغسل الأعضاء اللي هم مسحين والمكان اللي هو مجروح يمسح فوقه، يمسح فوقه بلا جبيرة إذا كان يضر الصلاة، يمسح بلا جبيرة. وإذا كان يضرنا في يدير الجبيرة، الجبيرة هي الأعواد والضارب اللي والله العصابة والله هذه يديرها ويمسح فوقها. هي والأصل في ذلك هو أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج يعني رأسه ثم احتلنا، ما احتلنا اسأل أصحابه قال لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت قادر على استعمال الماء. فاغتسل فمات بسبب الجرح هذا في عينيه. لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال لما قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذا لم يعلموا فإن شفاء العيد السؤال، شفاء العيد السؤال، إنما كان يكفيه التيمم يمسح الناس ويجعل عصابة على مكان الجرح ويمسحه ثم يغسل جميع جسده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فصل في مسح الجرح أو الجبير بدل عن الغسل بالضرورة إن خيف غسل جرحين، غسل جرحين بالضم اسم للمحل وبالفتح الجرح المصدر فليس بالمراد ولا قولا، كالتيمم فيما سبقنا في التيمم، يعني إذا خاف من هذاك الجرح، إذا خاف منه مرض والله يكسب يقعد والله كما سبقنا في الحديث يمسح فوقه والله يدير الجبيرة ويمسح فوقه. كالتيمم أي كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برئين أو عن بصر الله مسح، يمسح الجرح هذاك يا غسلوش، مسح مرات وجوبا هذا التيمم، يعني الجبير هذه الإنسان إذا كان عنده جرح والله لا يشيء من الجرح هذاك ينتقل للتيمم، لا يتوضا والمكان اللي هو مجروح يمسحه، إذا خاف من الماء في الجرح هذاك يدير عليه عصابة، إذا والله يدير عليه عيدان كما كان مثل المكسور يدير له عيدان مسح مرة وجوبا حيفة هلاك أو شدة أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا ثمد من ومثل الجرح غيروه كالرمد، إذا كان الإنسان لها رمد هذا يسحبه وما يحصل يمشي. نزيد قال رحمه الله ثم جبيرته ثم عصابته ثم جبيرته ثم عصابته يمسح الجرح هذا، ولكن إذا يخاف إذا اغسل يمسح الجرح ربما يصل إشماعه يدير عليه عصابة ويمسحه بالعصابة، ثم إن لم يستطع المسح عليه مسحت جبيرته أي جبيرة الجرح وهي الدواء الذي يجعل عليه، وفسرها ابن فرحون بالأعواد التي تربط على الخصر والجرح ويعمها بالمسح، وإلا لم يجديه نبدأ عمم عليه، ولو كان يكون الجرح صغير ولكن العصابة منتصرة معليش يمسحوها. ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على الرمد ولكن كان لا يضره أن يضعه لأجل أن يمسح ولا يرفعه حتى يصلي، وإلا بطل وضوءه وغسله على شيئته. قال ثم عصابته، ثم إن لم يقدر على مسح الجبيرة يعني إحنا بالترتيب يمسح على الجرح، إذا لا خاف يقدر يمسح على الجرح يمسح على الجبيرة هذه، إذا لا قدرش على الجبيرة العصابة اللي يديرها ويلويها التي تربط فوق الجبيرة، وكذا إن تعذر حلها ولو تعددت العصائب حيث لم يمكنه المسح على ما تحتها وإلى المسح. ثم شبه بين تقدم أربع مسائل بقوله قال رحمه الله كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيفة بنزعها، يعني هذا من باب الرخص، رخص في التيمم والرخص في مسح الخف، المسح ثاني بالجبيرة هذه كلها يعني رخص. كفصد كمسح على فصد فصد على الدم هكذا والجرح لا مازال يقدر يمسح فوقه، إذا خاف يشمه يدير فوقه يسمع هذا معنى كفصد كمسحه على فصد ثم جبيرته ثم جبيرته ثم عصابته، وعلى مرارته تجعل على ظفر قصيرة، مرارة هذه دواء تجعل على ظفر، إذا كان الظفر نتاعه تكسر وراه يصير منه دم وكذا يجعل عليه هذاك الدواء ويمسحه، ولو من غير مباح للضرورة، وعلى قرطاس كذلك على قرطاس صدغين أي يدير قطعة أخرى من رأسه ويسطع عليه ودار عليه هذه الفاص ما بهي ما يضع يمسح بالقرطاس هذاك قرطاس صدغين يلصق عليه لصداع ونحوه، وعلى عمامة خيف بنزعها ولا كذلك يمسح حتى فوق العمامة للضرورة، إذا كان ينزح يضرب بنزعها ضرر إن لم يقدر على مسح ما هي مكوفة عليه كالقلم سوى ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد. وبعضهم قرأ ما مرارة وما بعده بالرفع على أنه معطوف. يعني قال وش قال؟ قال رحمه الله وإن بغسل وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل وإن بغسل، فمن برأسه مثلا نزل إذا قلت ترويحا أو جرح وإذا غسله حصل له البرد مسح عليه يمسح عليه ثم على جبيرته ثم على الإصابة أو العمامة، راه يغتسل راه عليه الحكم ويغتسل، ولكن موضع فيه الجرح ولا فيه لا، الموضع هذا يمسح عليه والجسد الآخر يغسل. ويجوز للإنسان وضع الجبيرة أو العصابة على طهرين، قال أو بلا طهرين، وإن انتصرت وجاوزت المحل للضرورة الجرح لا يسويها، ولكن وذل العصابة والعصابة لا انتصر يمسح عليها، ولو انتصرت أو بلا طهرين انتصرت. ثم ذكر شرط المسح بقوله، هذا الإنسان يمسح على الجرح والله على العصابة والله على الجبيرة والله إن صح جل جسدي، جسد دار كاسد، وإنما موضع واحد برك مشروع هذا كمان الموضع هذا يمسح عليه ويغسل بقية الجسد إن صح جل جسدي. والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء، والمراد أعضاء الفرد. والمراد بالجل ما عدا الأقل، فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله وش قال؟ قال رحمه الله أو أقله أو صح أقله، أقل الأعضاء ولا أقل الجسد صحيح. وكان أكثر من يدين أو رجلين، ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقته. ثم قال رحمه الله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد، والحال أنه لم يضر غسله، لم يضر غسله أي الصحيح في الصورتين باوقي فيهما، وإلا بأن ضر غسل الصحيح إذا كان حتى الصحيح ضر ففرضه التيمم، هذا ينتقل للتيمم خلاص إذا عمت الجراح عمت الجسد والله كانت الأغلبية والله ينتقل للتيمم لأنه صار كمن عمت الجراح كأن أقل الصحيح جدا والأخرى الجسد كله يعني كأن قل جدا كيدين يدبرك اليسير ولا رجل واحدة، أنا فرض التيمم ولو لم يضر غسله إذا اتبع له وله. قال وإن غسل أجزأ، وإن تكلف هو مطلوب أنه يتيمم، ولكن تكلف وغسل الجرح أو مع الصحيح الضار غسله أجزأ لإتيانه بالأصل رجع بالأصل. ما قال رحمه الله وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ. وإن تعذر أو شق بالمسها فإن يقدرش يمس الجرح هذه الجراح وهي بأعضاء تيممه في وجهه ولا في يديه ولا في رأسه، وهي بأعضاء تيممه الوجه واليدين كلا أو بعضا تركها بلا غسل ولا مسح لتعذر مسيها فيقدرش مسها، وتوضأ وضوء ناقصا أي مثلا يمسح رأسه ويغسل رجليه وخلاص وجهه ما يقدرش يمسه يديه ما يقدرش يمسها، يتوضأ وضوء ناقص ويسحب ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عدا من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا، إذا كيف يتيمم هكذا ولا في وجهه ولا في يديه أي يتركها، ولو قال تركها وغسل الباقي إلا شميلة أم غسل. وقال رحمه الله وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، وإلا بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم، ليش في أعضاء التيمم في الجسد، ففي المسألة أربعة أقوال، أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة هذا قول، ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح، لأن التيمم إنما يكون عند عدم المرأة موجود أو عدم القدرة على استعماله، وسواء فيه مكان الجريح أقل أو أكثر. قال هذا يغسل ما صح. والقول الثالث يتيمم إن كثر الجراح، إن كثر الجراح أي كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر، فليس المراد أكثر في نفسه، بدليل التأليف إن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح. قال ورابعها يجمعهما. رابع الأقوال يعني يغسل الصحيح ويتيمم الجريح، صحيح قصده والجريح يتيمم، ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلته في المائية، يبدأ بالمائية هي الترابية قدها. ثم قال رحمه الله وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع. وإن نزعها جبرا اللي كان يمسح عليها ويصلي، نزعها هذه الجبرة والله هذه المرارة اللي كان يدعيها والله هذه الإصابة والله كالعنها بعد المسح عليها نزعها بهدي الدواء جوانها، أو سقطت وحدها طح في نفسها إن لم تكن بصلاة، بل وإن كان بصلاة قطع. إذا سقطت وحدها والله وانزعها بهدي الدواء خلاص تبطل عليه، يبطل عليه الوضوء هذاك، وإذا كان في صلاة وطحت يقطع الصلاة خلاص فتصبر مش متوتر، وإن كان بصلاة قطع بطلت عليه وعلى مأمومه إذا كان هو إمام، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في السقط الحدث، ولا يستخلفه لا يستخلفه ولا بطلت خلاص، ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل، وهذا جواب المبالغ عليه. قال رحمه الله وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوطن رأسه. إذا سقط ولا دار لها الدواء والله يردها ويمسح عليها إن لم يطل الزمن، قال إن لم يطل الزمن، ما إذا كان لحى طول وكذا خلاص هذاك طل عليه والنسح هذاك طل عليه، أطلب شيئا وأتى بنية الناس في مطلع، وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها. قال وإن صح غسل. وإن صح إذا كان طعام الجرح ذاك وكان يمسح عليه يمسح غسل ما تحت الإصابة، إذا كان صح وبرأ أين حل هذه الإصابة ولا هذوك الأعواد والله يغسل محلها إن كان حقه الغسل، إذا كان عليه الغسل نحل جبيرة هذه يغسل هذا مثلا ما يبقى الغسل تاع صحيح كرأس في جنابتين ومسح ما حقه بس كسماخ أذنين. قال ومسح متوضئ رأسه. ومسح متوضئ ماسح على عمامته مثلا رأسه وبنى بنية النسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل، وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنوبا أو غير متوضي والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع البدن الأول وجميع الأعضاء الثانية واندرج المحل في ذلك، وفي أطل الكفاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.